بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع من شهر رجب عام 1447 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس هو 61 من دروس تيسير العزيز الحميد. الكتاب الذي يتحدث عن توحيد العبادة الذي من أجله خلق الناس، ومن أجله خلق الله عز وجل الكون، ومن أجله يحيى الناس ويموتون، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله بعث الله الرسل، ومن أجله شرع الجهاد في سبيل الله. والمسلم مطالب بأن يعرف هذا التوحيد، فإنه إذا أخل بشيء منه فربما يكون معرضا للعقاب يوم القيامة، بل العقاب في الدنيا، فإن عقاب الدنيا شقاء القلوب، شقاء النفوس، فإن النفس التي تقع في الشرك تعيش طوال حياتها قلقة مضطربة، لا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار. فالتوحيد أمر ضروري لسعادة الإنسان في الدنيا وسعادته في الآخرة. والتوحيد أن يكون القلب معلقا بالله، فالإنسان يتحرك في الأرض وقلبه مرتبط بخالق الأرض، وقلبه مرتبط بمالك الملك وهو الله عز وجل. فإحساس الإنسان بأنه مع الله، وإحساس الإنسان أن الله معه، يهون عليه الصعاب ويخفف عليه المصاب ويجعله مطمئن النفس، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكر الله العبد فإن قلبه يطمئن، لأنه يعلم أن الكون كله بيد الله، وأن الحياة بيد الله، وأن الموت بيد الله، وأن الغنى بيد الله، وأن الفقر بيد الله، وأن الصحة بيد الله، وأن المرض بيد الله. وإن كان قد يظهر لنا أسبابها، لكن الحقيقة أن المسبب هو الله عز وجل. فإدراك القلب لهذه الحقيقة يعيش الإنسان بقلب سعيد ولو كان فقيرا، لأنه يعلم أن الله عز وجل غني، وأن الله ما حماه من الغنى إلا رأفة به. كم من إنسان يكون في الصف الأول، لو أعطاه الله مالا لعله لا يحضر إلى صلاة الجماعة. فإذا قد يحمي الله العبد من المال والدنيا رحمة به، وقد يعطي الله العبد المال رحمة به. كم من نفوس لا يصلحها إلا المال، وكم من نفوس لا يصلحها إلا الفقر. فالمسلم يعلم أن ما قضاه الله له خير، فإذا تعامل مع هذه القضية بهذه الصورة عاش مطمئن النفس. وهذا ما يصوره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: عجبا لأمر المؤمن، ولم يقل لأمر الإنسان، خاص بالمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن جاء المال وجاءت الدنيا قام بحق الله فيها، فشكرها بقوله، وشكرها بفعله، وشكرها بسلوكه، فلا تجده إلا شاكرا، كما وصف الله إبراهيم أنه كان شاكرا لأنعمه اجتباه. فالشكر هو أن تؤدي حق الله في النعمة، فالشكر أن تعلم أولا أن هذا المال بتيسير الله. كم من إنسان ذكي يسعى للحصول على المال ولا يحصله وهو من أذكى الناس، وكم من إنسان غبي يأتيه المال من كل مكان. ولو نظر الإنسان نظر تأمل إلى حياة المجتمع لرأى هذه الحقيقة. كم من إنسان غبي تجلس معه وتسمع أخباره وكلامه وتعجب كيف أن هذا صاحب ثروة، لكن لا تعجب، المال موزع من الغني عز وجل. يعطي الله الإنسان المال امتحانا واختبارا، وقد يكون إهانة. الله أعطى قارون أموالا لا يستطيع هو وجنود وبعض حاشيته حمل مفاتيحها، هل هذا تكريم؟ لا، هذا إهانة، لأن الله أراد أن يعذبه زيادة، والعذاب على قدر ما أعطاك الله. إن أعطاك الله مالا كثيرا فأسرفت فيه وأسأت فيه كان العذاب على قدره. فإذا الله عز وجل قد يعطي الله الإنسان المال، وقد يعطي الله الإنسان الصحة، وقد يعطي الله الإنسان المكانة الاجتماعية، وكل ذلك ابتلاء، لكن المؤمن يتعامل مع هذه العطاءات معاملة فريدة، فإنه يشكر الله عليها. أولا قلنا يعلم أنها من الله وأنها ليست بجهده، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يعني عندي خبرة وحنكة اقتصادية وتخطيط. وهذا مسكين لا يدري أن المعطي هو الله. فإذا المؤمن يعلم أن هذا العطاء من الله أولا، ثم لا يصرفه إلا فيما أباح الله له أو ما شرع الله له الصرف فيه. ثالثا يعطي حق الله فيه، فإن على المال حقا، وإن في المال حقا، الزكاة وغير الزكاة، فإذا أدى حق الله فيها بالعمل. أما إذا قال الحمد لله والشكر لله ولا يخرج ولا ينفق ولا يعطي ما شكر الله، الشكر بالقول والقلب والفعل. فإذا تعامل الإنسان مع الأحداث في الحياة ومع قدر الله عز وجل بهذه الصورة يجعله يعيش إنسانا سعيدا، لأنه يعلم أن المعطي هو الله والذي يمنع هو الله. ولهذا المسلم بعد كل صلاة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب المال منك ماله، لا ينفعه، إنما ينفعه عمله. فالتوحيد يقوي القلوب ويزكي النفوس ويجعل الإنسان الضعيف يجعله عزيزا قويا. بلال رضي الله عنه وهو الإنسان الفقير الضعيف المملوك كان بالتوحيد قويا، يؤذى ويضرب ويسحب على الرمضاء وتوضع الصخرة على صدره وهو يردد أحد أحد. عزة الإيمان، الارتباط بالله، يعلم أن هذا من قضاء الله وأن هذا ابتلاء. فإذا الإنسان المؤمن يتعامل مع أحداث الحياة إن كان خيرا أو شرا من منطلق التوحيد: اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أعطى الله شيئا لا يستطيع أحد أن يمنعه، ولا معطي لما منعت. إذا منع الله إنسانا وقدر الله أن هذا لا يكون له مال، من الذي يستطيع أن يعطيه؟ لا يستطيع أحد. هذا التوحيد يجعل الإنسان سعيدا في الدنيا، فلا تقلق نفسه، يعمل ويتحرك، فإن حصل على شيء حمد الله، وإن لم يحصل على شيء صبر وحمد الله. فإذا هذا الإحساس لا يتكون إلا من خلال التوحيد، إلا من خلال معرفة ما يجري في الكون، ما يجري في الوجود، كل ما في هذا الوجود من تقدير الله، الله الذي سببه عز وجل، الله وراءه سبحانه وتعالى. إذن التوحيد يجعل الإنسان المؤمن إنسانا متميزا، إنسانا فريدا، إنسانا عزيزا، قويا بإيمانه، ليس قويا بماله أو بجاهه أو بصحته أو بأولاده، لا، قوة إيمان. ولهذا كم من إنسان كان في جسمه نحيلا ضعيفا لكنه كان قويا عزيزا بإيمانه، وكم من إنسان كان بجسمه كبيرا عظيما لكنه ضعيف في إيمانه، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من جمالها وحلاوتها في الظاهر، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن كأنهم خشب مسندة، هيكل خارجي، أما داخلهم فراغ، خوف دائم، قلق دائم. وهذا حال كل من انقطع عن الله، ولو ملك الأموال، ولو ملك المكان الاجتماعية، كل من انقطع عن الله يعيش في هذا الجحيم، جحيم القلق النفسي، الاضطراب، الأمراض العصبية. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة ما تعانيه بلدان الحضارة الغربية المادية، في كل مبنى مصح نفسي، في كل مبنى عيادة نفسية. وقد احصي عدد المجانين في أمريكا قبل 50 عاما بلغ أكثر من 400,000 مجنون، هذا في المستشفيات العامة دون الخاصة، ومثلها من الأطفال المعتوهين. وحدث ولا حرج عن الانتحار، لما؟ لأن القلوب ليس فيها إيمان، ليس فيها توحيد، هذا الإنسان ضعيف. إذا ما عاش مرتبطا بالله يعيش ضعيفا، هزيلا، قلقا، مضطربا، لكن إذا عاش موحدا فإن قلبه يجعله يعيش سعيدا في الدنيا ويعيش في الآخرة أسعد. إذن التوحيد أمر مهم للإنسان المسلم، بل لكل إنسان، بل لا غنى لأحد عن التوحيد. الإنسان قد يستغني عن الطعام فترة من الزمن، أو الشراب فترة من الزمن، أو اللباس أو السكن، لكن لا غنى له عن التوحيد. بالتوحيد تكون إنسانا عزيزا. قد تبتلى وقد تمر بك ظروف البلاء في جسمك، في مالك، في أي شيء من حياتك، في أقربائك، لكن إذا عرفت أن هذا كله مقدر بقدر الله، وأنه لا يستطيع بشر، أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا أن يغيروا ما وقع لا يستطيعون، إذن قلبك مطمئن، كما جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك الله به، لم يقدره الله لك، لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله عليك، وإلى آخر الحديث. فإذن النفع والضر كلاهما مقدران في قدر الله عز وجل، ولا يستطيع البشر أن يقدم شيئا أو أن يؤخر شيئا أو أن يمنع شيئا أو أن يعطي شيئا إلا ما قدره الله. أرأيت لو أن إنسان يتعامل مع الحياة من هذه القاعدة كيف تكون نفسه؟ يروى ابن تيمية رحمه الله عن بعض الصالحين يقول: إنا نعيش والله في حال من الرضا والطمأنينة، إنا نعيش في حال لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. يعني الحالة النفسية الطمأنينة التي نعيشها مع الله لو يعلمون ما نعيشه لا أخذوه منا بالقوة، لكن ما يستطيعون، لأن القلوب لا سلطان لأحد عليها إلا الله عز وجل. فإذا الإيمان والتوحيد له حلاوة تجعل الإنسان يعيش سعيدا، عزيزا، كريما، لا يذل إلا لله، ولا يخضع إلا لله، ولا يتذلل إلا لله، فهو مرتبط بخالقه في سعادته، في صحته ومرضه، في غناه وفقره. وهذا هو التوحيد الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقناه وإياكم، إنه سميع مجيب. وننتقل إلى كلام الشارح عن مسألة من مسائل التوحيد التي قد أشرك فيها بعض المسلمين، فدعوا غير الله واستغاثوا بغير الله وأنزلوا حاجاتهم بغير الله وتعلقت قلوبهم بغير الله، وهذا شرك يعاقب الله عليه بالنار، بل بالخلود في جهنم. لأن الله عز وجل لا يرضى لعبد من عبيده أن يذل لغيره عز وجل، فإن الذل والخضوع والاستغاثة والدعاء حق من حقوق الله عز وجل، فإذا صرفتها لغير الله استحققت العذاب. وهذا الباب يقرر هذه الحقيقة، وقد مر معنا جزء من هذا الباب ولازلنا فيه، فنستمع إلى قراءة القارئ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بعض ذلك. والأمر أعظم وأطم من ذلك، وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية. قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك، وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك. وعلى التقديرين تأمله تجده صريحا في كفر من دعا أهل القبور، لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك ويقدرون على إجابة سؤاله وقضاء مأموله. هذا استكمال أو إشارة إلى ما تقدم ذكره مما ورد معنا من نماذج من أقوال المستغيثين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هذا هو شرك بالله عز وجل، وقد قرره علماء المسلمين من كل المذاهب، وهذا العالم أو هذه الفتاوى من فتاوى علماء الأحناف. ونحن نعلم أن المجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر تتبع مسائل اجتهادية توزعت على أربعة من علماء المسلمين: الأول أبو حنيفة رحمه الله، والثاني وهكذا في الترتيب الزمني، والثاني مالك بن أنس رحمه الله، والثالث الشافعي رحمه الله، والرابع أحمد بن حنبل رحمه الله. هؤلاء الأربعة أصبح علماء المسلمين من ذلك من القرن الثالث إلى اليوم، وهم ينتسبون إلى هذه المذاهب، فيقال علماء الأحناف، علماء المالكية، علماء الشافعية، علماء الحنابلة. وليس الخلاف بينهم في الدين، إنما الخلاف بينهم في مسائل الاجتهاد، المسائل التي اجتهدوا في فهم النصوص على ضوئها. وقد كان في المسجد الحرام كانت هناك أربع مقامات، والكعبة لها أربع جهات، وكان لكل جهة مقام لمذهب. هذا مقام الأحناف يصلون وحدهم، وهذا مقام المالكية يصلون وحدهم، وهذا مقام حتى قيض الله عز وجل هذه الحكومة وفقها الله فأبطلت هذه المقامات، لأنه كانت الصلوات موزعة، كل مجموعة يصلون على مذهب، ويظنون أن ويقولون القبلة أو الكعبة أربع جوانب أو أربع أطراف، يعني أربع جهات، ولا يجوز أن نحدث مذهب خامس، لأن الكعبة أربع جهات. يظنون الكعبة إنما بنيت إقرارا للمذاهب، حتى ذكر بعضهم حديثا يعني أثرا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاء علماء المذاهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هات أبو حنيفة أعرض علي مذهبك، فعرض علي مذهبه فأقره، فجاء مالك فقال: أعرض علي مذهبك، فعرضه فأقره، فجاء الشافعي فأقره، وجاء ابن حنبل فأقره، وجاء الرافضي قال: لا خلاص، الجهات أربع والمذاهب أربع. وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذاهب نشأت في عصور متأخرة، ولم يرى أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد منهم في القرن الأول، إنما عاش في القرن الثاني والثالث. فهذا كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الشارع رحمه الله استشهد بفتاوى الأحناف، والأحناف من أشد الناس على أصحاب البدوء القبور والبدع، لكن منهم من وقع في البدع والقبور. ولهذا هناك في مثلا في البلدان الشرقية، لأن المذاهب موزعة على العالم الإسلامي، الحنفية أو الأحناف أكثرهم في جهة الشرق، لأن أبا حنيفة رحمه الله عاش في المشرق، والمالكية أكثرهم في المغرب، والشافعية موزعون بين شمال الجزيرة وبين جنوبها، والحنابلة كذلك في شمال الجزيرة في جنوبها. أما المالكية والحنفية فإنهم موزعون على أكثر البلدان الإسلامية، وكذلك الشافعية، لكن عموم أهل المشرق أحناف، وعموم أهل المغرب شوافع مالكية، وفي شمال الجزيرة في الشام أكثرهم كذلك يعني يميلون إلى مذهب الحنفي، وفي الجنوب أو في هذه الجزيرة المذهب الحنبلي، ويوجد يعني طوائف وأفراد في بعض البلدان على مذاهب مختلفة. فهذا استشهد بعلماء الأحناف فيقول: وفي الفتاوى البزازية، البز هو القماش الذي يلبسه الناس، وعلماء المسلمين كثير منهم ينتسب أو نسبته إلى حرفته، فيكون بزازا أو قفالا أو حجاما أو يعني على هذه الأنواع، فيقال في الشخص في نسبته إلى حرفته، ينسب إلى حرفته، فهذه نسبة إلى أحد علماء الأحناف الذي يعني يسمى إما البزازي أو نحوها. قال علماؤنا أي علماء الحنفية: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، هذا هو النص فقط، أما الباقي من كلام الشارح. فيقول: من اعتقد أن علماء المشايخ حاضرة عندنا تسمع ما نقول وتعرف ما نقول فهذا كفر، وهذا يعني أن من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يكفر، فما بالك في من اعتقد ثم دعاهم واستشفع بهم واستغاث بهم واستنصر بهم وطلب منهم الحاجات ودفع المكروهات، فإن هذا أشد كفرا، عاذنا الله وإياكم من الكفر. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الأجور. نعم. صنع الله الحلبي كذلك هذا حنفي مكي النشأة، عاش في مكة وتوفي في أوائل القرن الثاني عشر رحمه الله، وله كتاب بعنوان سيف الله على من كذب على أولياء الله. وهذا العالم رحمه الله كتب هذا الكتاب ليبطل اعتقاد أصحاب القبور أن الأرواح تسمع وتعلم وتجيب، فألف ويزعم أن هذا من الولاية، أي أن الولي من شرطه أنه يسمع صوت من يدعوه ويعلم حاجته، حتى قال بعضهم يعني ليس بولي من يحول بينه وبين أتباعه شبر من تراب. سبحان الله، هذا المسكين الذي لم يستطع أن يمنع الموت عن نفسه، وجاء الموت وأخذه قهرا وجبرا، ونقله أهله إلى التراب ودفنوه تحت التراب، هل يستطيع أن ينفع غيره؟ هذا نعوذ بالله من الخذلان. وقلنا ذكرنا بعض النماذج في الدرس الماضي، ومن قرأ في كتب الصوفية مثل طبقات الصوفية وغيرها يرى عجبا كذبا بدون حدود. وهذه الأوصاف التي ذكرها هنا في الأبدال والنقباء والأوتاد والنجباء والسبعون والسبعة والأربعون والأربعة، هذه اصطلاحات تدل عندهم أو تعني أن الأرض أو الكون إنما يعيش في ظل أفراد من خلق الله، وأنهم هم الذين يحكمون الوجود، فيجيبون من دعاهم ويغيثون من استغاث بهم، وأن أعلاهم من يسمونه القطب، هذا القطب والأوتاد، عندنا قطب وعندنا أوتاد، فالقطب هو الأعلى أكبر شخصية، والأوتاد هم ما كان أصغر، والغوث ما كان أصغر، يعني الأبدال القطب والأبدال والأوتاد، كل هذه اصطلاحات تدل على فيها يعني يعتقدون فيها أن الذين وصفوهم بهذه الصفات ينفعون أتباعهم، وأنهم بعد الموت في الحياة الدنيا هم الذين وكل الله إليهم حكم الكون، فهم يعيشون يعني فهم يشرفون على حركة الكون، وإذا ماتوا كذلك ينفعون من يدعوهم ويغيثون من يستغيث بهم ويجيبون من يدعوهم، ماذا بقي لخالق الوجود؟ أرأيت لو أن إنسان ذهب إلى خادم الملك يطلبه حاجة والملك يسمع، وكلما يذهب لا يذهب الملك يذهب إلى الخدم، ماذا يقول الملك؟ على يغضب عليه؟ يغضب، لأن الملك في العطاء، فإذا كان العطاء سيكون من الخدم والأتباع ماذا بقي للملوك؟ لا يبقى لهم شيء. ولله المثل الأعلى، قل اللهم مالك الملك، الله مالك الملك عز وجل يغضب، الله عز وجل إن لم تسأله يغضب بخلاف الناس. فأنت تنزل حاجتك بالعبيد وتترك رب العبيد عز وجل، وهذا نعوذ بالله يزعمون أن هذا من كمال الحب وكمال يعني الولاء للأولياء، وهذا من كمال الشرك أو من يعني شيء من أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل. نعم. قال: وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا رجعنا إلى التاريخ وبدأنا من أول جيل من أجيال الأمة الإسلامية، فإن أول جيل هو جيل الصحابة رضي الله عنهم. هل كان فيهم هذا المفهوم؟ هل كان فيهم أحد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استغاث به أو استجار به أو ناداه لحاجته؟ لا. إذن هل نحن أعلم بدين الله من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا عمر رضي الله عنه، إذا نزل بهم قحط أو نزل بهم جد جاء دعا العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إنا كنا نستشفع إليك برسول الله فتغيثنا، وإنا نستشفع إليك بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو يا عباس. فيرفع يا عباس يديه ويدعو الناس معه. أرأيت عمر رضي الله عنه الإمام المحدث الملهم الذي كان يقول القول وكان يقول الرأي فينزل القرآن مصدقا لقوله ورأيه لأنه ملهم، والملهم هو الذي يجري الحق على لسانه. هذا الملهم أرأيتم لو كان الاستشفاع أو الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة، أما كان عمر يستغيث برسول الله وهو بجانبه يعني مقبور أو يعني قبره في يعني أمام المسجد أو جانب المسجد؟ بلى. لكن هذا يدل على أن الصحابة لا يعتقدون هذا الاعتقاد، لأنهم تربوا على توحيد الله ويعلمون أن الميت لا بل الحي لا يستطيع أن ينفع إلا بالدعاء، يدعو الله، لأن الأمور بيد الله فنطلبها من الله صاحبها عز وجل، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا الله الذي يدعى سبحانه وتعالى، لا ندعو الأموات، إنما الأموات على حسب درجاتهم نحبهم ونعظمهم، فإذا كان نبيا عظمناه وأحببناه واتبعنا سنته ونصرناها بالقول والفعل، وإذا كان وليا صالحا نحبه وندعو له ونحفظه في ذريته وفيما خلفه من الخير وهكذا. أما أن نجعله في مكان الله أو أن نستغيث به فهذا شرك لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى أن قال: الفصل الأول في من تحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم. إلى أن قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى: أإله مع الله، ألا له الخلق والأمر، لله ملك السماوات والأرض. نعم. هذه الآية الآيات، الإله في لغة العرب وفي الشرع هو المعبود الذي يطاع وله يذل وبه يستغاث، فالآية القرآنية تقرر أنه ليس في الوجود إله بالأسلوب الاستفهام الاستنكاري، أإله مع الله؟ يعني أن هناك مع الله إله يدعى ويرجى ويستغاث به ويدعى من دون الله؟ لا. فهذا أسلوب لتقرير نفي وجود الإله بأبلغ الأساليب. والآية الثانية: ألا له الخلق والأمر. الوجود ليس فيه إلا قضيتان: قضية إيجاد من العدم إلى الوجود، إيجاد الذوات الأجسام، وإيجاد الأفعال أو المعاني. فإذا إيجاد الحركة وإيجاد وإيجاد الجسم هو من الله، فأنت الخير من الله يوجد، والعافية من الله توجد لأنها من العدم إلى الوجود، والصحة من العدم إلى الوجود، والغنى من الماء من العدم إلى الوجود، فكلها من العدم إلى الوجود. من يخلقها؟ الله. ألا له الخلق، ليس لغيره. طيب الذي يخلق هو صاحب الأمر، هو الذي يأمر، لأن الأمر خاص بالملك، والله مالك الكون عز وجل، ليس لأحد أن يأمر أو ينهى إلا الله. فالله يقول: ليس هناك من يخلق غيري، وليس هناك من يستحق الطاعة غيري. فالله يقول: ألا له، أي لله عز وجل. ألا أداة تنبيه لفت النظر، ثم يأتي بعدها التقرير: ألا له وحده عز وجل الخلق. ليس في الوجود أحد يخلق، الإنسان مخلوق، فعله مخلوق، حركات الوجود مخلوقة، من يخلقها؟ الله. إذن كيف تطلب من المخلوق أن يخلق؟ فأنت تقول: يا مخلوق أخلق لي عافية، أخلق لي مغفرة، أخلق لي أولاد، أخلق لي إنقاذ من كذا. فأنت تطلب من العبد أن يخلق لك أمرا لا يستطيعه. ثم الأمر: لا يجوز لأحد من البشر أن يصدر أمره على الناس، لأن هذا حق الله. الأمر لله، الذي يقول افعلوا الله، والذي يقول اتركوا الله، والمخلوق يتحرك في دائرة ما أمره الله به. فإذا كان أمرا أمر الله به، وكان إنسان له شأن أو له مكان في المجتمع، ينفذ أمر الله وينفذ نهي الله، ليس له حق الأمر والنهي. الله يقول: الأمر والنهي خاص لله، ألا له الأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر. ثم قال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. وكم تكرر في القرآن الكريم ملك الكون لله، لا يملك أحد. إذا تسأل الأشياء ممن يملكها؟ من مالكها. لو دخل إنسان في مزرعة إنسان ودخل معه شخص آخر وقال: يا فلان، لمن دخل معه الذي لا يملك، اعطني من المزرعة، اعطني من البستان، يقول: لا، أنا لا أملك، أطلب من صاحب البستان. فكلنا في الوجود لا نملك، الذي يملك هو الله. فإذا الطلب من الله، والحاجة تنزل بالله، والاستغاثة بالله، والدعاء إلى الله، والرجاء من الله، والخوف من الله، إذا لا يبقى للمخلوق شأن. فالله الذي يخلق، والله الذي يأمر عز وجل، وهو مالك الكون كله سبحانه وتعالى. نعم. ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا. وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من كتابه، فقوله: هل من خالق غير الله؟ وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: هذا تقرر كذلك المعنى السابق، وهذا في سورة السؤال استفهامي استنكاري: هل من خالق غير الله؟ هل يوجد أحد يخلق؟ لأن الحاجات في العدم، وإخراجها إلى الوجود خلق، فهل تطلب من المخلوق أن يخلق؟ فلأنه ليس هناك غير الله خالق عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير قلنا أنه هو قشرة النواة، القشرة الصغيرة التي على النواة، لا يملكونها هذه القشرة الرقيقة الصغيرة، فكيف تطلب من هذا الإنسان الفقير العاجز أن يعطيك ما لا يستطيع؟ فإذا لا تعلق قلبك بالفقير المحتاج، علق قلبك بالغني القادر الذي هو الله عز وجل. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره، فإنه عام يدخل فيه من اعتقده، من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف؟ إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع، فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. هذا كله قول العالم الحنفي صنع الله رحمه الله في كتابه سيف الله على من كذب أو كذب على أولياء الله، كل هذا إلى صفحة 72 نقل من هذا الكتاب. نعم. قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. وهنا استشهد بالآيات الكريمة على أن الإنسان إذا مات أصبح مشغولا بشيء آخر وانقطع عن هذه الحياة ولم يعد له بها صلة ولا يستطيع حركة، لو أراد أن يزيد في عمله تسبيحة واحدة ما استطاع، ولو أراد أن يحذف من عمله معصية واحدة ما استطاع. إذن هذا الإنسان المسكين الذي قال الله فيه: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهن، وكل نفس ذائقة الموت، وكذلك إنك ميت إنهم ميتون. فهذا الموت الذي يقطع الحياة وينقل الإنسان إلى حياة أخرى، هناك مشغول بها، إن كان في سعادة وفي خير فمشغول بالخير، وإن كان في شقاء فمشغول بالشقاء، مشغول بالعذاب. فإذا هذا بعد الموت لم يعد له اتصال بالدنيا كما جاء سيأتي في الحديث. نعم. وفي الحديث: إذا انقطع الإنسان، إذا مات الإنسان انقطع عمله، الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك أن ليس للميت تصرفا في ذاته فضلا عن غيره بحركة، وأن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. هذا الحديث هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحب الرسول يصدقه فيما يقول ويتبعه فيما يأمر. أما محبة الرسول التي تدفعك لمعصيته وللشرك بالله، هذه ليست محبة، هذا نعوذ بالله شقاء، هذا ضلال. الرسول يقرر صلى الله عليه وسلم يقرر في كلامه بكلام عام في في في في وجاء في كتب السنة في كتب السنة الصحيحة أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله، وهذا تقرير جازم، لم يبق له عمل، لكن يبقى له ثلاثة أشياء: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، يعني يبقى أثره، أثر فقط، يبقى الآثار، أما هو عمله انتهى، لم يعد له قدرة لا لنفسه ولا لغيره. والحديث: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان، هذا حكم عام يشمل كل إنسان، الأنبياء والعلماء والصالحين والشهداء، كل إنسان انقطع عمله، لم يعد له اتصال في الدنيا إلا بما تركه من أعمال خيرة. فهذا حديث جازم، والذي يحب الرسول يصدق كلامه في ما يقول ويجتنب ما ينهى عنه، ويتبع ما يأمر به، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أخبر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، تطيعه افعل. ولهذا كما مر معنا أننا نجد الذين يعظمون الرسول تعظيما مبتدعا هم من أكثر الناس عصيانا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حياتهم لا ترى فيها علامات الطاعة ولا علامات الاتباع، ترى حياتهم كلها حياة منحرفة، وبيوتهم منحرفة، ومعاملاتهم منحرفة، ويظنون أنهم بحركة بسيطة في نهاية كل عام أو في بداية كل عام هجري يعملونها، يظنون أن هذا يكفيهم وأن هذا يدخلهم الجنة، ولو بقوا طوال العام لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون. فهذا نعوذ بالله من وساوس الشيطان وتغرير الشيطان. والمسلم عليه أن يجتهد في أن يصح عقيدته وأن يعرف القضايا بأدلتها، أما أن يتبع تقليدا أو اتباعا أو وراثة فإن هذا لا ينجيه يوم القيامة. عليه أن يعرف الحقائق بأدلتها. فالمسلم لو كان فالمبتدع أو صاحب البدعة لو كان يبحث عن الدليل لوجد الدليل الذي يمنعه من بدعته، لكنه يقلد شيخه أو إمامه أو رئيسه أو جماعته أو مذهبه، ثم لا يبالي ما فعل بعد ذلك، فهذا نعوذ بالله غاية الضلال. نعم. فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ يعني هؤلاء يعتقدون أن الأرواح يعني متفرغة لنصرة الناس وإغاثة الناس ونفع الناس، وهذا اعتقاد باطل. الاعتقاد يجب أن يقوم على دليل صحيح، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف نعرف ماذا يحدث في الحياة البرزخية؟ لا نعرفه إلا بالدليل. وظهرت في العصر الحاضر في بعض البلدان الغربية ما تسمى بالحركة الروحانية الحديثة، يعني يقولون أنهم يحضرون الروح، أرواح الآباء وأرواح الأجداد، ويتصور لهم الشيطان والجن، تتصور لهم في صور وهمية، كما جاء في عن الدجال أن الدجال في آخر الزمان يأتي إلى القبر ويقول له قم من قبرك، يأتي عند مثلا أبي الشخص أو أمه أو قريبه فيقول قم، فيخرج من قبره يعني يمسح التراب عن رأسه، وهو شيطان ليس صاحب القبر، إنما الشيطان هكذا يخرج كأنه صاحب القبر، وهذا فيه ابتلاء للناس. ثم يسأله من أنا؟ قال أنت ربي، وهذا ابتلاء وامتحان. فالآن هؤلاء استطاعوا بأنواع من السحر الحديث أنهم يعني يستخدمون ويستنطقون الأرواح التي هي أرواح الشياطين، فتظهر لهم في صور إخوانهم أو آبائهم أو أعمامهم، وهذا نعوذ بالله من الفتن والبلاء. وإلا فإن أرواح الناس إذا ماتت لم يبقى لأحد عليهم سلطان ولا نظام، انتهى عالم الآخرة عالم آخر لا يستطيع البشر أن يتحكم فيه. فهذا يعني فأصحاب البدع يعتقدون أن أرواح الموتى مطلقة وتجيب من دعاها وتعينه، وإبليس والشياطين جميعا إذا دعا الإنسان ميتا قد يظهر له في مكان وقد يعينه وقد ينقذه الشيطان من عمل، فيظن أن هذا الذي ينقذه فلان ويزيده ضلالا نعوذ بالله. ويكثر هذا في المجتمعات التي فيها البدع، وإلا فنحن هنا في هذه البلاد لا نرى أحدا قال دعا ولي فلان وجاء إليه ودعا وأغاثه وأنقذه من غرق ومن حرق، ما نرى هذه الأشياء. لكن في البلاد التي فيها بدع منتشرة الشياطين قد يعني تمكنت من نفوسهم ومن قلوبهم حتى أضلتهم عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. يعني هؤلاء يعني أحيانا كما قيل أنه يأتي في آخر الزمان قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فالمعصية أو الشرك المقصود منه الحقيقة وليست الصورة أو الألفاظ، فهؤلاء يقولون أن هؤلاء لهم كرامات، فإذا ماتوا فإن الله يكرمهم بأنهم يسمعون من دعاهم ويغيثون من استغاث بهم. من أخبركم؟ عالم الموت عالم غيبي لا يعرف ما يجري فيه إلا عن طريق الوحي، والوحي قد انقطع، ولم يأتي في الوحي أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون. لو كان هذا جاء في الوحي لكان الصحابة أعرف الناس به، فالصحابة لم يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم نزل بالمدينة من بلاء هذا الحجاج عندما أرسلهم الجيش واستباح المدينة في أيام الحرة، لما لم يذهبوا إلى القبر يستغيثون؟ وكم نزل بهم من معارك وفتن في المدينة من 1400 عام إلى اليوم، كم نزل بهم من فتن ما عرف أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو علماء المسلمين ذهبوا إلى القبر يستغيثون، ما عرف هذا. إذن هذا من أين أتى؟ لو كان هذا منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الصحابة أعرف الناس به، بل نقل إلينا الحديث الصحابة، لم ينقلوا إلينا أن الميت له تصرفات وله كرامات، ما نقل. إذن هذا نعوذ بالله ضلال، وهذا دسيسة من أعداء الإسلام. وكما قال لنا بعض إخواننا في البلدان الإسلامية أن بعض النصارى أو بعض اليهود أو بعض أصحاب الديانات الأخرى يتظاهر بالإسلام وبعد فترة يأتي إلى القبر ويتمرغ عليه ويطوف به ويتبرك به، ثم يقول بعد ذلك الحمد لله قضيت حاجتي على يد الشيخ الفلاني. هدفه أن يغرس في نفوس الناس الشرك بالله وأن يعني يفسد عقائدهم، والناس وعوام الناس يتعلقون بأدنى الأسباب. وكم يعني نرى وسمعنا عن العوام أنهم إذا أصيبوا بمرض أو كانت لهم حاجات أنهم لا يبالون على أي يد قضيت، بشرك على يد ساحر على يد كاهن على يد مشعوذ، لا يهمه، يهمه أن تقضى حاجته. فهناك العوام إذا رأوا إنسان زعم أنه جاء إلى القبر وأنه شفي مريضه أو قضيت حاجته انتشر في الناس هذا الكلام، وجاءوا العوام من كل مكان. ولهذا ترى في يعني أعياد ميلاد هؤلاء الأولياء كما يزعمون في كل عام عندهم مناخ مثل الحج، يأتون بالنذور ويأتون بالأبقار ويأتون بالأغنام تذبح عند هذا تذبح عند القبور تبركا بصاحب القبر وطلبا لقضاء حاجاتهم. فإذا يعني هذا من وساوس الشيطان ومن دسائس أعداء الإسلام، وقد ابتليت الأمة الإسلامية بهذا البلاء العظيم. ونحن في كل عندما نقول اللهم اخذل الشرك والمشركين، والشرك يوجد في عامة بلاد المسلمين، فنحن ندعو على المسلمين بهذا الدعاء لأنهم وقعوا في الشرك، وكم ندعو ولا يستجاب. لما؟ لتخلف الشرط أو لوجود المانع، فإنه ليس كل من دعا يعطى، إنما قد يجاب جوابا يعني إجابة يعطيه الله فيها أجرا. لكن المسلمون كم يدعون دائما وأخذ للشرك والمشركين وأخذ للشرك والمشركين. طيب انظر إلى العالم الإسلامي كم ترى فيه من شرك في المسلمين. فإذا التوحيد هو المنقذ الوحيد للأمة الإسلامية، والشرك الذي ينتشر في بلاد المسلمين من هذا النوع ومن غيره كثير، وها سببه اختفاء العلم الشرعي، لم يسمعوا هذا الكلام ولم يقرؤوه، إنما يقرأ عليهم كرامات الأولياء، الاستغاثة بالأولياء، ويعني تؤلف الكتب بالاستغاثة بسيد الأنبياء وشواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، وهكذا كما مر معنا من أسماء الكتب التي صنفت لتعميق هذا الشرك في قلوب المسلمين. ولم يسمعوا الكلام الذي يعرفهم التوحيد، التوحيد في الاعتقاد، التوحيد في السلوك، التوحيد في الخلق، التوحيد في المعاملة، التوحيد في حياة الإنسان كلها، ألا يكون في حياتك إلا الله، ألا تطيع إلا الله، وأن لا تخضع إلا لله، وأن لا تستغيث إلا بالله، وأن لا ترجو إلا الله، حياتك كلها مرتبطة بالله عز وجل. هذه المعاني اختفت من بلادهم فظهر فيهم الشرك واستمر، وأصبح له كهان ورؤساء يعمقونه، أصحاب مصالح. عندما جاء الإسلام في مكة في بداية الدعوة، من وقف أمام الإسلام؟ أصحاب المصالح الرؤساء. لماذا؟ لهم مصالح. لو ظهر الإسلام وكان هناك ناس طبقات أسياد وعبيد، سينتهي هذا الوضع وسيصبح الناس كلهم عبيد لله عز وجل، ولهم مصالح أموال يأخذونها، مسدات الكعبة ومن النذور، كل هذا يستنتهي. كذلك زعماء الطائف المنحرفة هم يسعون إلى بقاء الانحراف، ويحذرون الناس من كل دعوة صحيحة. احذروا، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء أعداء الرسل، هؤلاء أعداء الصالحين. والعوام لا يدرون، لكنها العوام ذنبهم في رقاب من يضلهم، فإن كل طائفة يضلها علماؤها وزعماؤها فإن ذنب أتباعهم في رقابهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لهرقل: فإن عرفت فإن عليك اسم الأريسيين، أي الزراع والتجار وعوام الناس، لأن الناس تبع لرؤسائهم وليس لديهم القدرة على التمحيص وعلى معرفة الحق، وقد حيل بينه وبين الحق بهذه الدعايات بالألقاب المنفرة، حتى أصبحوا يسمون من يدعو الدعوة الصحيحة بأسماء منفرة للناس. فإذا هذا سببه اختفاء العلم الشرعي، وإذا اختفى العلم الشرعي ظهرت البدع، ولا يحمل أمة إلا أن ينشر العلم الشرعي في صفوفها وفي مجتمعاتها، فإنها بإذن الله تعود إلى دينها الحق. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياهم إلى ما يحبه ويرضى. نعم. قال: وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد، فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وقوله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. هذه الآية وغيرها كثير في كلام الله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من هو؟ من هو الذي في الوجود يجيب المضطر صاحب الحاجة الذي نزلت به حاجته، بلاء أو فتنة، من هو الذي يجيبه في إذا دعاه؟ الله. وهذا سؤال لقريش، وقريش تدرك هذا. ثم قال تعالى: ويكشف السوء. من هو الذي يكشف السوء؟ الله. إذن كيف تدعو غيره عز وجل وتنزل حاجتك بغيره سبحانه وتعالى؟ فالقرآن الكريم يصادم هذا الفعل القبيح الذي يقع فيه كثير من المسلمين. نعم. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره، وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب، وأنه المتفرد بإجابة المضطرين، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه القادر على دفع الضر والقادر على إيصال الخير، فهو المنفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. هذا يعني إشارة إلى معنى الآية، أن الله عز وجل يقرر أنه ليس في الوجود من يجيب المضطر سوى الله عز وجل، ولا يكشف السوء عن المصاب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يسأل الله عز وجل وهو مضطر ثم لا يكشف الله ضره، لماذا؟ أولا أن الإنسان متعبد بالدعاء، فأنت تدعو الله عبادة. ثانيا، قضاء الحاجة التي تدعو الله بها عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك، والله سبحانه وتعالى ربما ينزل البلاء بعبده ليسمع صوته وليزيد في أجره، لأن الله يعلم أن الدنيا ستنتهي، وكلما مر عليك بلاء وأنت فيه صابر كلما رفعك الله عنده درجات، والآخرة أبقى، الدنيا ثانية. ثالثا أن المسلم يعلم أن الله عز وجل قد يدفع عنه بدعائه أشر مما يرجوه من الله، لأن الله يعلم حالك ويعلم حاجتك وأنت لا تعلم، بل الله يعلم عز وجل. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء نموذجا، فإن الأنبياء ما من نبي إلا وقد ابتلي، نبي ابتلى في نفسه، ونبي ابتلى في ولده، ونبي ابتلى في أبيه، ونبي ابتلى في زوجته، وكلهم مر عليهم البلاء. فإذا كان الأنبياء عرض لهم البلاء فنحن من باب أولى، لأن الأنبياء أعلى درجات التقوى والصلاح والاصطفاء. فلو كان البلاء شيء يكرهه الله ما أنزله بأوليائه، لكن الله عز وجل قد ينزل بأوليائه بعض البلاء محبة لهم حتى يرفع درجاتهم وحتى يظهر فضلهم يوم القيامة. الدنيا تمر سريعا، 50 عام 60 عام تمر سريعا ثم يموت، ثم يأتي الحياة الأبدية التي لا تنقطع. هناك تكون الحسرة، هناك يظهر الفضل، فضل الصالحين، فضل الأولياء، فضل الصابرين. فإذا الإنسان لا يتضجر ولا يتألم، يدعو الله ويتقرب إلى الله ويخضع لله ويذل لله ويستغيث بالله، لا ينبغي له أن ييأس، بل لا ينقطع رجاؤه من الله، والله عز وجل هو صاحب الأمر سبحانه وتعالى. فأنت تنزل حاجتك بالله وتسأل الله أن يقضيها إن كان فيها خير، وإن كان فيها شر أن يصرف عنك الشر، فإن الله يعلم وأنت لا تعلم. وقلنا رب بعض الناس لا يصلحه إلا المرض، ورب بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، ورب بعض الناس لا يصلحه إلا الغنى، ورب بعض الناس لا يصلحه إلا العافية. الله الذي يعطي عز وجل، والله قد يعطي عبده يعني المال الكثير لرحمته به، لأنه يعلم أن هذا لا يصل عن المال فيعطيه المال سبحانه وتعالى، وهو ابتلاء. هل يشكر ما أعطاه الله أو يكفر؟ وقد أعطى الله سبحانه وتعالى المال والحكمة بعض أنبيائه، فهذا سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا وأعطي من الملك ما لم يعطه أحد قبله ولا بعده، لكنه كان شاكرا، شكر الله عز وجل، فزاده الله بهذا المال وبهذا الحكم رفعة وعزة. وبعض الأنبياء سلب الله عنه حتى العافية، هذا أيوب عليه السلام كم بقي مريضا سنوات طويلة، ثم أخيرا أغاثه الله وأجاب دعاءه ثم عاد إليه صحته، لكن ما ادخره له في الآخرة أعظم. فإذا نحن الدنيا يعني أمرها سهل، فإنها منقضية، ما من بلاء إلا سينتهي، ما من فقر إلا سينتهي، كما قال بعض الصالحين ما بيننا وبين الأغنياء إلا ساعة. قال ما هو الساعة؟ قال الذي مر علينا وعليهم، ما تمتعوا به راح وانتهى، وما عشنا فيه من الضيق وقلة العيش انتهى. إذن الماضي انتهى علينا وعليهم، لكن نحن بقي لنا عند الله أجر إن شاء الله، وأولئك بقي عليهم وزر أو حساب. والمستقبل كلنا خائفون، هم خائفون من الفقر، وخائفون من المرض، وخائفون من أشياء كثيرة، ونحن خائفون كذلك. إذن الماضي والمستقبل كلانا فيه سواء، ما الفرق بيننا وبينهم؟ ساعة واحدة. هكذا يقول الصالحون، ينظرون إلى الدنيا نظرة استعلاء، أن أمور الدنيا ليست مقياسا في حياة الإنسان. فإن أعطاك الله مالا اشكره عز وجل وقم بحقه فيه، وإن أعطاك مكانة اجتماعية اشكره عز وجل، فإنها كلها بيد الله، هو الذي يعطي عز وجل. قد يعطي العبد ابتلاء، وقد يعطيه سبحانه وتعالى تكريما، وقد يمنعه ابتلاء، وقد يمنعه تكريما، وهذه كلها في غيب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى. وما منا من أحد إلا وقد مرت به ظروف فدعا الله عز وجل فقضى فيها حاجته، وقد يقضي الله الحاجة بغير ما كنت تتوقع، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فإن الله عز وجل هو الذي يفرج الهم ويكشف الغم سبحانه وتعالى. ولو طالب الإنسان البلاء فعليه أن يصبر وأن يعلم أن ما قدره الله الخير فيه كله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه، كقولهم يا لزيد، يا لقوم، يا للمسلمين، كما ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. هنا رحمه الله يعني يجيب على شبهة قد تنشأ، بل نشأت في نفوس أصحاب البدع، يقولون: أليس الإنسان إذا احتاج إلى مساعدة من إنسان حي يطلب منه المساعدة؟ قلنا بلى. قالوا: إذن ماذا تنكرون؟ كذلك الميت نطلب منه مساعدة فإنه يستطيع. نحن نقول: من أخبركم أنه يستطيع؟ أنتم تطلبون من الميت ما لا يستطيعه وهو حي، كيف يستطيع وهو ميت؟ فثم هذه حقوق الله، هذه خصائص الخالق، الشفاء المريض ورد الغائب ورفع البلاء وكذلك الغنى وما أشبهها من الأمور يعني إعطاء الولد، كلها من الله عز وجل. أما الإنسان فإن له قدرة محدودة، وقدرته في حياته، فقد يعينك برفع حجر أو يعني دفع سيارة بيده أو يعطيك نقودا، لكن يشفي مريضك ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم كم من مريض في حياة الرسول ما استطاع أن يشفيه، إنما كان يفعل يدعو، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير منهم استجاب صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء بعلي بن أبي طالب في قصة خيبر، كما ذكر صاحب بن سعد الساعدي، يقول: قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الرأية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدركون ليلتهم، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فجيء به، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. بماذا برئ؟ بدعائه صلى الله عليه وسلم، بالدعاء، دعا الله، دعا صاحب الأمر الذي هو الله، لكن لم يقل بيدي هكذا تشفى وفقط وسكت، لا، الرسول يعرف مكانته صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل، فإنه عبد الله ورسوله، دعا الله، دعا الله أن يشفيه. وهكذا في الطعام يدعو الرسول، وعلى الماء يدعو الرسول فيبارك الله فيه. إذن الذي يفعل الفعل هو الله عز وجل، فيدعى الله سبحانه وتعالى. إذن المريض إنما يشفى بقدر الله وبإرادة الله، وأما الإنسان إذا مات لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالاستغاثة بالأحياء فيما يستطيعون جائز، لكن الاستغاثة بالأحياء فيما لا يستطيعون هذا هو الحرام والشرك. والميت قد انقطع عمله، بنص الحديث: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع، فلم يعد له قدرة لا لنفسه ولا لغيره. نعم. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربه أو قضاء في كشف كربه أو قضاء حاجته تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. نعم، هذا هو يعني كله إشارة إلى ما قلناه، أن المرض والصحة والعافية والغنى والفقر كلها بيد الله عز وجل، وأن الأرواح لا تملك شيئا، لا أرواح الأخيار المصطفين من الأخيار، ولا أرواح الصالحين من أولياء الله، ولا أرواح أحد، ولا الملائكة، ما يستطيع أحد أن يعمل شيئا. ولهذا عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار ماذا قال؟ ما دعا جبريل ولا دعا ميكائيل ولا قال يا ملائكة الله، وقد يظن أن الملائكة أقرب إليه من الله لو كان مشركا، لكن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس، كلمة قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله كافينا لا نحتاج إلى غيره، فهو الذي يدعى. وهذا ما نقوله في كل ركعة من ركعاتنا، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هنا قدم الضمير الذي هو بمعنى الحصر، أي لا ندعو لا نستعين بغيرك. الله يعلمنا في كل ركعة أن نقول لا نعبد غيرك يا الله ولا نستعين بغيرك يا الله، ثم نبدأ ندعو اهدنا الصراط المستقيم، ندعوه عز وجل. وهذا أول دعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. نعم. قال وأما ما قالوه من أن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. هذا كلام منقول من هذا الكتاب السابق في ما يتعلق بأفعال الناس الذين تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل، فهم يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله في قضاء حوائجهم، وهذا هو ملخص ما ذكره من هذا الكتاب، يبين أن هذا يعني أعمال وقع فيها كثير من المسلمين، واعتقدوا أن الإنسان في الدنيا أو أن في حياة الناس أفرادا معينين لهم دور في الدنيا، فسموهم الأبدال والأوتاد والأقطاب، وجعلوا القطبة والغوث يعني شخص واحد في الدنيا كل عصر لا بد أن يبقى، وإلا فإن الآخرة تقوم والناس يلجؤون إليهم، والله قد وكل أمر الدنيا إليهم، بل قد يظن بعضهم أنه كذلك وكل أمر الآخرة إليهم، وهذا نعوذ بالله من الضلال الذي جاءت الأنبياء بمحاربته وتغييره، وما من نبي إلا جاء يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد ويحشرنا يوم القيامة مع الموحدين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وقد حان وقت أذان صلاة العشاء. هذا الأخ يعني أول ورقة يقول أن الاختبارات على الأبواب، وكأنه يقول يعني أنه يحسن أن نتوقف عن الدرس في أيام الامتحانات، فما أدري يعني هل ترون أن نقف في الامتحانات وفي رمضان أو نستمر؟ فيبدو أن يعني أيام الامتحانات عامة للمدرسين والطلاب، كل إنسان مشغول، فيبدو أننا يعني سنوقف الدرس إن شاء الله إلى بداية شوال، يعني أول أحد من شهر شوال بعد العيد، يعني الدراسة تبدأ يوم 8 أظن هنا، ونعم تبدأ الدراسة يوم 8 ويبدأ الدرس يوم 9، لأن الدراسة تبدأ يوم السبت، والدرس يكون إن شاء الله يوم الأحد بعد العيد. حتى يعني نتفرغ جميعا لرمضان، فإن الناس في السابق نعم لا لا الثلاثاء أقصد الثلاثاء يعني أحسنت، هذا في مكة أنا أخلط بينكما فيعني أرجو التنبيه، نعم الثلاثاء الأحد لا في مكة، فأقصد يعني أول ثلاثاء بعد الدراسة، يعني من تبدأ الدراسة يوم السبت ويكون إن شاء الله الثلاثاء، فإن شاء الله يعني ما ننسى في بداية يعني الدروس. وهذا يقول يوجد شباب محسنين يريدون أن يبنوا مسجدا في قرية الهند. بناء المسجد لا شك أنه قرب إلى الله عز وجل، ولكن يحسن أنه أن المسجد لا يبنى في مكان أو لأجل غرض ليس شرعيا، فيحسن أن يختار المكان الذي يكون فيه الناس محتاجون، يعني يكون الناس فيه محتاجين إلى يعني المسجد، لا يربط بغرض معين، لأن الأخونا ذكر يعني ذكر قضية معينة يعني يرى أنه يحب أن يربط فيها المسجد، وهذا خطأ، فلا ينبغي أن يعني إذا حدث حادث في مكان أو يعني مشكلة في مكان ما ينبغي أن يقام فيها مسجد لتذكير الناس بهذا الموضوع، لا يعني يبنى المسجد حسب الحاجة، لأن هذا يعني يكون يعني أمرا غير مرغوب فيه. وهذه امرأة تقول أنها حامل وأنها تضع في آخر شهر رمضان، فهل تصوم أم تقضي؟ المسلم أو المسلمة يعني إذا استطاع أن يصوم فهذا هو الأمر المطلوب شرعا، وإذا عجز عن الصيام في نفسه جاز له الإفطار، وإذا خاف على الحمل جاز له الإفطار والقضاء والكفارة. فإذا يعني إذا خافت على وليدها فتفطر وتقضي ويعني تكفر عن يعني إفطارها. يقول السائل أسأل باب 165 واكشف ما يساورني ما معنى، يعني هذا ما مرة يعني لعله مرة معنا في الدرس الماضي، واكشف ما يساورني لعل الأخ بعد الدرس إن شاء الله يأتي يعني بنفس النص حتى نعرف يعني المطلوب. ما هي أفضل وأسهل الكتب التي تتكلم عن العقيدة للعامي وليس لطالب العلم؟ العامي لا يستطيع أن يفهم شيء إلا إذا قرأ على يد عالم أو طالب علم أو على يد شيخ أو حضر دروس، لأن الألفاظ العربية الفصيحة التي كتبت بها الكتب لا يستطيع فهمها كل إنسان. ولهذا يقول علماء اللغة أن اللغة العربية تشتمل يعني على قرابة 70 مليون كلمة، وأن ما يتداوله الناس في اليوم الواحد في كتاباتهم ومخاطباتهم لا يتعدى 2000 كلمة. إذن كيف يستطيع أن يفهم ما كتب خارج هذا العدد من الكلام؟ لا يستطيع إلا إذا قرأ على يد شخص يعرف، فيحسن للعامي أن يقرأ على يد من يعلمه في مسائل الدين حتى لا يفهم خطأ. ويعني من حتى قال العلماء من كان يعني كتابه من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وتذكر قضايا كثيرة ممن يقرأ الكتاب أو خاصة في العصر الحاضر الطباعات الحديثة لا تخلو من أخطاء، فيبدو يعني فذكر بعضهم قاني قصة أن شخصا قرأ في حديث يعني المؤمن كيس فطن، هذا حديث، فالأخ هذا قراه المؤمن كيس قطن كيس قطن، فسأله الشخص ما معنى كيس قطن؟ قال نعم القطن أبيض فقلبه أبيض ونفسه بيضاء طاهرة، يعني حرف الحديث ولهذا أراد أن يشرح المحرف، فسببه أنه ما قرأ على يد شيخ، فلهذا يخطئ. وقال بعض الموجهين دخل على بعض الأساتذة المدرسين في بعض المدارس وهو يقرأ يعني قوله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أحد الطلاب سأل الأستاذ ما معنى المخاض يا أستاذ؟ فقال الأستاذ المخاض رجل، أسكت لا تتكلم، المخاض رجل، بس ما يدري حتى المدرس ما يدري ما معنى المخاض. فإذا يعني الإنسان إذا ما قرأ وما سمع العلم على يد أهله فلا بد أن يقع في هذه الأخطاء الشنيعة. فلا يحسن للعام أن يتعلم بمفرده. هل يعزي النساء النساء إذا وإذا اجتمعوا في منزل المتوفى هل يجوز ذلك؟ ومعه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في العزاء خاصة النساء السلف. العزاء عام للنساء والرجال، والعزاء هو مشاركة المصاب وتخفيف المصيبة على نفسه والدعاء له بالأجر فيها والدعاء للميت، هذا هو العزاء. لكن الناس الآن في كثير من البلاد المسلمين جعلوا العزاء حفلات للأكل والشرب والاجتماعات، حتى أنهم يجتمعون وتنجر الأحاديث في اللقاءات إلى أمور الدنيا وأمور التجارات وأمور كذا والضحكات يعني نسوا حادث الموت. الموت حادث عظيم، لو تذكر الإنسان الموت ما قر له قرار. هذا الإنسان الذي كان معنا بالأمس يأكل ويشرب ويتحرك ويتكلم، وإذا به يفقد كل ذلك ويصبح جثة هامدة لا نتحمل بقاءها بيننا، فنسارع إلى دفنها في التراب ويعني نخرجه من بين زوجته وأولاده وأصدقائه وأحبابه. ثم بعد ذلك سيكون هذه الصورة لي أنا ولك أنت. فلو أن الموت يعني لو أننا إذا حضرنا في العزاء نتأثر ونفكر في نتائجه وفي أنفسنا لكان هذا الحضور مفيدا. لكن حضورنا أحيانا لا يكون للعزاء، يكون لأمور أخرى. فالصحابة ما كانوا يحضرون للاجتماع، ما كانوا يجتمعون للعزاء، كان العزاء في الطريق، يعني ما كانت لهم اجتماعات. حتى كان يقول بعض الصحابة كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة التي حرمها الله. فالاجتماع بهذه الصورة ليس من السنة، لأن الآن أصبح صاحب البيت وأبناء البيت وزوجته وبناته أصبحوا مجندين لخدمة المعزين، أصبح البيت كأنه مطعم، هذا يبغى الشاي وهذا يبغى يعني يريد القهوة وهذا يريد الطعام وهذا يبغى الماء، أصبح البيت كأنه حفل، وهذا خطأ. فالعزاء هو مشاركة المصاب وتذكر الموت للجميع والدعوة له بالأجر في مصيبته والدعوة للميت الذي قد فارق الحياة وتذكر هذا المصير. ما منا إلا سيكون مثل سيكون حاله كحال هذا الميت، لكن بهذه الصورة ليست يعني من السنة. وهذا يقول تهادوا تحابوا تحابوا، ليس هذا يعني هل هذا حديث؟ لا أعرف أن هذا حديث، وإنما جاء في صيغة أخرى. سؤالي هل يجوز لامرأة لا تنجب أطفال أن تأخذ طفلا يكون لقيطا أو لا أبوين له فتصرف عليه وتربيه حتى يكبر، وهل يجوز لها الكشف عليه إذا بلغ، وهل هو محرم لها إذا أرضعته من زوجة أخيها أم أنه لا يجوز؟ يعني إذا ربت امرأة طفلا صغيرا ونشأ تحت تربيتها فإن هذا يكون لها حكم الأم، فإن تربيتها له من صغره وإذا كبر وربته فإن لها حكم الأم، والرضاع لا شك أنها جعلها له أما من الرضاع. لكن إرضاء عن تربيتها له كما جاء في قوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم، فجعل الرجل إذا رب امرأة أو بنتا في حجره أنها تحرم عليه، فكذلك الولد إذا ربته امرأة أو يعني رباه رجل فإنه يكون من المحارم، والله أعلم. يقول مجتهد في حفظ كتاب الله وتلاوته، والآن أحس بأنني مقصر في حق كتاب الله كثيرا بسبب الظروف، أرجو منك نصحي وإرشادي. الظروف كلنا لنا ظروف، وما من إنسان يموت وقد انتهت ظروفه. ولهذا يقال أن في عهد عيسى عليه السلام يعني اختلف اثنان على أرض، والرواية عن بني إسرائيل ليس فيها حرج، لأن قد يعني حوادثها كثيرة صحيحة وحوادث كثيرة باطلة، لكن يعني إرادها على سبيل العبرة لا بأس. فاختلف على أرض، فعيسى عليه السلام دعا الله عز وجل فأحيا الأموات الذين ملكوا هذه الأرض من عهده إلى آدم عليه السلام، فقاموا جميعا، كل إنسان يقول هذه أرضي، كل شخص يقول هذه أرضي، يعني كل إنسان يحس أن هذه أرضه وأنه مات وتركها وراءه. وكذلك قال بعضهم يعني هل هناك إنسان مات في الدنيا يعني وقد انتهت أعماله ومشاغله؟ لا، كل واحد يموت وفي رأسه من المشاغل والأعمال ما الله به عليم، بل كلما زاد سننا وكلما كبر الإنسان تشعبت همومه وتشعبت أطماعه. ولهذا يقول العلماء الطفل في بطن أمه وقبل أن يصل إلى مرحلة الخروج تكون حركته قليلة في بطن أمه، فإذا نما واكتملت أطرافه تحرك تحركات قوية. الله عز وجل يقول لا، هذا ليس مكان حركتك، مكان صغير، أخرج إلى مكان أوسع. فلو قيل للطفل أنك ستخرج إلى مكان تقفز فيه رأسك ما يصل إلى يعني إلى أعلاه، لأن في بطن أمه رأسه يضرب في كل مكان ورجله يعني تضرب في كل مكان، فيخرج من هذا المكان لأن بطن أمه لا يتحمله، لو بقي شق بطن أمه. كذلك الإنسان في الدنيا كلما يكبر أطماعه تزداد تزداد تزداد، فالله يقول لا، الدنيا ما هي مكان تحقيق الأطماع، سأحقق أطماعك في الجنة في الآخرة على المؤمنين، فإن هناك ما تريد، فيخرجه فيعطيه الله في الآخرة أعظم مما كان في الدنيا. فأطماع الإنسان ما تنتهي، كل واحد منا عنده أطماع وكل واحد عنده ظروف، فإذا أنت حكمتك الظروف وأطماعك فإنك تموت وما حققت شيئا لآخرتك. لكن عليك أن لا تنسى الآخرة، فإن الدنيا فانية والموت لا يترك أحدا، ولو كان أحد مخلدا لخلد رسل الله ورسولنا عليه الصلاة والسلام، والموت لا تدري متى يأتي، هل يأتيك اليوم أو يأتيك غدا لا تدري. كم من إنسان كان صحيحا سليما وإذا به يموت فجأة، فإذن الموت لا يعطيك خبر، ما يبعث لك رسالة يا فلان ستموت غدا، لا، يأتيك فجأة، إذن استعد، فإن أعمال الدنيا لا تنتهي. ولو إنسان توسع في الدنيا فإنه لا يستطيع أن يقوم بما في ذهنه من أطماع. ما رأيكم في من سأل التجار مالا في شهر رمضان وهو غير محتاج لذلك المال؟ هذا محرم، لا يجوز للمسلم أن يطلب من الناس شيئا من أموالهم إلا إذا كان محتاجا، أما غير المحتاج فيحرم عليه أخذ هذا المال، وإن أخذه بالطلب فإنه يأخذه آثما. لكن لو أعطي مالا بدون طلب وأخذه فإنه ليس عليه حرج حتى لو كان مستغنيا. يقول شباب يريدون أن يعتكفوا في مسجد وأرادوا وضع خباء لكل واحد منهم، لا لكل واحد منهم، إذا كان المسجد 10 في مثلا 10 والحي في مثلا 50 شخص وكل شخص وضع خباء يعني خيمة صغيرة داخل المسجد، كم يتحمل المسجد أن أخبيه؟ ما يتحمل. فإذا الاعتكاف يكون بدون خباء، هكذا اعتكاف فقط، جلوس في المسجد وانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون له محل يعني يقتطعه عن الناس. يقول أشكل علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأن التشاؤم منهي عنه. نحن قلنا في قبل عدة دروس أن الحديث أن يعني الحديث الذي ورد لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فالحديث له شقان، حديث لا عدوى ولا طيرة هذا خاص بأعمال القلب، أي لا تعتقد بقلبك أن أحدا يعدي أحدا، هذا اعتقاد، وأن الأمور تجري بحسب أسباب الله في الكون عز وجل، فلكل شيء سبب. ولهذا عندما سأل شخص يعني أنه كان له ابن وأن شخصا يعني وأن بينها يعني بعض الجمال فيه مرض وقال أنها يعني أعدت الأخرى، قال عليه الصلاة والسلام من أعدى الأول، أول جمل من أعدى؟ إذن العدوى ولا طيرة، لا عدوى يعني لا تعتقد أن المرض ينتقل من إنسان إلى إنسان بقلبك إلا بإرادة الله، لا ينتقل يعني بنفسه بل بمشيئة الله. ثم وفر من المجذوم أمرك بالأسباب، حركتك الظاهرية أنت اتخذ الأسباب، لكن لا تعتقد أن الأشياء تقع بدون أسبابها أو أن المخالطة سبب في المرض. وإن كان في العصر الحاضر قد ينتقل، يعني أصبحت الدراسات العصرية المعاصرة للأطباء أن بعض الأمراض تعدي وبعضها لا يعدي، فنحن إذا تأكد عندنا هذا أصبح هذا سبب. فإذا أنت تتخذ الأسباب تبتعد، لكن تعتقد أنه لا يقع أمر إلا بإرادة الله وبمشيئة الله. كم من طبيب يعالج مرضى مصابون بأمراض خطيرة ولا يصابون بأمراض؟ فإذا قضية الانتقال محكومة بمشيئة الله بإرادة الله. هكذا المسلم يتعامل مع الأشياء يعني من وجهين، يعتقد بقلبه أنه لا يحدث إلا ما أراد الله، ولكن ليس معنى هذا أن يكون أن ألا نتخذ الأسباب، لا، نحن مطالبون باتخاذ الأسباب، لكن لو وقع شيء فإننا نصبر ونعتقد أن هذا بإرادة الله، وبهذا نكون نتعامل مع الأشياء معاملة صحيحة. أما الذي يعيش في خوف دائم ويخشى أن هذا مريض، الذي يدرس الطب الآن مثلا يرى أن الجراثيم في كل شيء، في الهواء جراثيم، في الماء جراثيم، أبواب البيوت فيها جراثيم، أبواب السيارة فيها جراثيم، اللاقط فيه جراثيم، هذه الطاولة فيها جراثيم، كل شيء فيه جراثيم. لو تعامل بالوسوسة فإنه لا يستطيع أن يمد يده إلى شيء، وقد رأينا بعض الموسوسين لا يصافح أحدا إلا غسل يده بالصابون، ولا يمسك يد باب إلا غسل يده بالصابون، ولا يتحرك في داخل غرفة إلا على الفاين على الورق، إذا توضأ أراد أن يمشي في الأرض يضع مناديل الفاين حتى لا تلامس قدماه الفراش، لأنه يرى في الدراسة الطبية كل شيء في جراثيم. لكن المسكين ما علم أن هذا الجسم خلق الله في مناعة عجيبة تقاوم الجراثيم بإرادة الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.